وبعد ذلك ربنا يجي للرسول يسليه بقى. الرسول زي ما قلنا هناك في السورة: فلعلك باخع نفسك إن على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أثر. ويجي في آثاره: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا باخع نفسك، يعني إيه؟ مهلكة من الحزن. والبخ هو الدبح والمبالغة فيه حتى يصل إلى النخاع. الدبح مفروض فيه أنه يقطع له إيه؟ هنا الوديجين. لكن البخ يعمل إيه؟ يروح مخلصها كلها كده. فبيقول له: أنت مزعل نفسك ليه؟ ليه؟ أنت عليك البلاغ فقط، إنما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى الله عنه: رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حريص بالمؤمنين رؤوف إيه؟ رؤوف رحيم. ويقولون: متى هذا الوعد؟ إمتى يجي؟ إن كنتم صادقين في إنه بعد. نقول له: إحنا وعدنا حتى الاثنين. لما ربنا يوعد واحد بعذاب ما يسمىش وعد بقى، ده إيعاد، لأن في فرق بين أوعده وإيه؟ ووعده. يعد دائما بالخير، وأوعده يبقى بالشر. طب هل الكلام ده بالنسبة له إيعاد ولا وعد؟ إيعاد ولا ده إيعاد؟ لكن شوف ربنا يطلس على حتى ألسنتهم وهم فصاح. لك: متى هذا الوعد؟ لأن إعادة المخالف لك بشر وعد لك بخير. إعادة مخاصمك بشر يبقى إيه؟ وعد لك بخير. يوم هم يجيبوها وعد. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ نقول: إحنا قلنا على حاجتين اثنين: وعدنا الأنبياء بالنصر، ووعدنا العالم كله بالبعث. فإذا كنا قد صدقنا في جزئية فخذوها مقدمة على صدقنا في الأخرى. خذوها دليل على صدقنا في الإيه؟ لو كانت كذبة الأولى، والأولى محسة لكم ومدركة. الرسل كلها انتصروا على مكذبيهم ولا ما انتصروش؟ وإما بعذاب الاستئصال وإما بعذاب الهزيمة والانكسار، مش كده؟ طيب هيقول لهم: طيب استنوا بقى. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هم اللي قالوا الوعد. قل: عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. عسى ده رجاء، والرجاء من الله تحقيق. يقول لك مثلا، أنت بتقول له إيه؟ لعلي أعطيك ما تطلب، مش كده؟ ده الكلام ده عندنا أبلغ من لعل فلان يعطيك ما تطلب، لان انا بقول لعل فلان وانا مملكش فلان ده، انما لما اقول لعلي اعطيك يبقى ايه؟ قريبه في الرجاء. خلاص. طب انا اقويها شوي، اقول لعل الله يعطيك كذا، لانني يمكن اتغير، انما لعل الله يعطيك كذا. يبقى كم مرحله الان؟ لعل فلان يعطيك ما تطلب. خلاص. لعلي أعطيك ما تطلب أقوى شوية، لأن أنا اللي قلته إلى اللم. طب ما أقدرش أسبابي ما جابتنيش، تقول لي للي ما أسبابه ما تنتهيش. لعل الله يعطيك، يبقى دي أبلغ ولا لا؟ فإذا قال الله بذاته لعلي أعطيك، تبقى هي، يبقى دي أقوى حاجة بقى. يبقى المراحل إيه الأول؟ إيه؟ لعل فلان يعطيك، عسى إنه يديك، أو عسايا أديك، عسى الله إنه يديك. فإذا كان الله هو الذي يقول يبقى هتتحقق. ولذلك قال لك: الرجاء من الله تحقيق. قل: عسى أن يكون ردف لكم. إيه ردف دي؟ ردف ده إحنا لما نيجي نركب دبة، يصح أن واحد وياي أسيبه ماشي واركبها، ويصح أن أنا أقول له: يا شيخ تعال أركب وياي، وياخده فين؟ إيه؟ وراه. يبقى اسمه إيه؟ أردفه، يعني أركبه وراء، أردفه الردف الأول. فقال لهم: أنتوا ليه تستعجلوا؟ يمكن اللي أنتوا بتستعجلوا ده هيجي بعضه معاكم، يعني وراكم على طول. وصحيح حظ ما مرتش مدة وجم مهزومين في بدر هزيمة. الله. إذا أنتوا بتقولوا الاستعجال، الاستعجال قسمين. إحنا قلنا على حاجة إنه هننتصرهم سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقلنا فيه بعث، فصدقنا فيه سيهزم الجمع ويولون الايه؟